يكون مادة فيها الزنا وفيها الربا وفيها وفيها. يبقى واحد وتكلم له وقال لهم أيها الناس، أيها الناس، ناهي نتكلم لكم على البيضة وعلى الديكة وعلى شيهان أوركم، والله تريد يتكلم على البحار والأنهار والرياح. أخبار الطبيب يا الله يداوي ذا اللي يؤلم، هذا اللي بادي برقاج يا الله يركز عليه. أما تكلم لي مواضيع أخرى هذا ما كذا. وخمسة وتسعين في المية من الناس اللي تحضر يوم الجمعة توخل ما فهمت اللي يقول قاعد. يعود مجمعين يصلتوا شم العربية وتوف شم الأبيات وشم الأنظام العربية أصرك أصرك يا عار ما استفادوا منه. ومع ذلك قد كذبوني واحدين قالوا لي ما أنا الله اللي يفهموا قبال ويفهموا قبال. وانا نختير نقول لكم رواية ياسم موريتاني ضاري دي اللي هي موريتاني ما تبقي الفلاح تختير تكذب وتوكلها النار عنتم فلاح. يعود قاعد قدامك يعني يكلمكم فاطين يفطن ينعدلها في الدرس يعني نقول لكم ياك فاهمين ويقولوا واحدين فاهمين يا غير فاصل اعلنهم ما هم فاهمين انه كذب عادي ما بيه اللي انتني تقول انا فاهمه وقول واحد انا فاهمه يبقى ذا البيناتكم خايف لا ينفضح يقبل يقول اهه ليك يدور ما ينفضح ما هو فاهم. نبغى ونعل الرواية بيا اللي الراعي فاحدين يقولوا هي خايفين من الفضاحة ولا فيهم سبة ياكم طجر عنهم الشعر كان هم يقولوا يفهم. وإذا ماني قايلوا لكم مدحان قايلوا لكم تعليما إني مشرب أعرفه في الناس ياك ما يغركم ذيك هي وهي مرة تعود هي يا غير ما تعطيكم ما فهم سبة يا غير جاحد خايف من الحاء خايفين قايلوا ما فهم. ومرة يعود شيباني ما زين عليه يعود ما فهم. ومرة والخيمة كبيرة ما زين عليه جهل يعني توكلوا النار. واحدين دور يقولوا هذا قاع ولا هذا ما هو درس العلم هذا اللي يذكرنا في راسه. معاذ الله هذا قايل لكم باب الحقيقة وأنتم تشهدوا أني ما زدت حرفا وما نقص. وقالوا ياكم نقول لكم على نيانة إذا عادت علي أمانة إن شاء الله رأيش نعود بلغت حوادي أني وضحت لكم اترفم نصفي معاكم الحساب نعرف يا كانكم رفضتوا الرسالة والله لا مدوا توف تتحسن يا أنا وتعبني وهي هي هي ونين تنبل الزهية ما أطرش. ايه وقول بيت والله بيت هنا أسوأ وانقصون الأصوات شوي جزاكم الله خفضون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وإن يسلم قبل ركن فعلا من خلف تسمح به وكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اعلن الامام نين يسلم ساهي باقي له شي من صلاته ان واجب عليك انت اللي وراح المتيقن اعلن وبقى عليه شي تسبح له سبح من خلفه وجوبا واجب عليك تسبح له. صلى بين الامام صلاه العشاء الليله مثلا وسلم مسيره ركعه او احنا المامو ميش العدلو ديرها على رقبة الإمام وتم شتوه ما رأى يقول له صبح يقول له واحد ولا تكثروا عليه التشويش تكلم الواحد والله اثنين ويا الله يعود القداميين هم اللي يتكلموا يعرفون التقدام بباص حد عاد القدام يا الله يعود بباع عنده بباص يا الله يعود قد يسرح الإمامه ويقد لا ترش على الإمام يعود يهبله. أما التقديم هذا اليابسة تعقم ولا هد تفضحه يقد الإمام يطرع عليه رواية ويحكمك لا يقدمك ذا هو انت قاع هو انت قاع بيدون ما فيك شي قاع لا راسي الكبير وبسروالك وبقراقك وروه وكنت متهدد وتوه قد الإمام. أيوة الإمام حرم بينا حرم بيك إلى موسطة من الطريق وطراله عذر بلو قدمك القدام ذا هو انت ما تصلح لله ورقا أحرى القدام. ايوة تنفضح قدام الخلق لا تعود القدام ورا الليلة لا تعود حد إنين يعطيكم واحد ألف وقية والله قاع مليون وتعود وقد ظهر الإمام لا تقبلوه خير لكم من هالعافية لعل الإمام يطرع عليه عذر لما قاع ما شاء الله للزمن للزمن أئمتنا تبارك الله ما هم عاديين ما يطرع عليهم شفر ما كن فاطرين لما في زمننا اليوم فتبارك الله يزيدنا ويزيدهم صحة وعافية رأسهم من الحديد ما يسهور واحد ما يسهأ ولا يتعطل ولا كذا ومن ساعة اللي يتمنى طمع تكبيرة الإحرام مكتوب على اسمه اهتمي للزلاء والسلام عليه ما يطرع ليه عذر وليالك عاد قاع أحكام السهو قاع ما يقدر ترصق في الناس بها قلتين لأيما ليسهو والله ما هو واضح لعل واحدين يقولوا عني كنت ماكن في واحد ايه هذا مالي لأيما لحقتهم الدورة ولا الحق لأيما يا الله يتموا يسهو مرة اولا نسهى النبي صلى الله عليه وسهى وجلاء الصحابة والتابعين وسهى لأيما المجتهدين أئمتنا احنا هذا ما شاء الله من تقادي الأحوال الله لكم انه بيهم أكل الحلال بيهم التقوى زايدي عندهم كرامات زايدين بيهم التقوى ألا يحلموا تو ماني مكافي ذا من الإشارة ألا ياك ما يعودوا عندنا أئمة يعودوا قعمهم على طهارة يا الواحد ينين فوت يكبر يعود ما زين عليه لفواحة يتم يقوم بيك ويقعد هو قاع أصلا قاع ما دخلها نادم الشقاع ما استحق النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم بالصحابة قيل أنه حرم وقيل ما تحرم يعني تفقد أنه عليه جنابه ما تستحق هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اثبتوا مكانك وقفوا تم تحرون ادخل في الحجرة النبوية اللي عند حاشد اللي يدخل كراعي وخض يدخلها لأن من يحصق في المسي يواني دخل كراعيه ودخل في الحجرة واستحم ورجع إلينا يقطر رأسه من البلل لما افشي ما يلحق خمس منيتات ما قبل صيوة ولا قبل شريكان ولا قبل مغرج ادخل افشي ما يلحق اقدح تقريبا اقدح صغير فيهم ميه وصب على جل ورجع لهم افشي ما يلحق خمس منيتات ايكم يقدر يستحف خمس منيتات واحد يريد يدخل الدوش لا يسكن فم تعود خايم تهلو ويقبل بيدون نص البيدون له هو اذا والصابون ويخويا وقاع ولا نعرف اللي يدير معاه ونين شو قاعد هايم ما يقد يوخل ما دهن ودار شارلي ودار شي ثاني ودهن دهن دهن ويفوت عليك النهار خالق الساعة اللي قصير وساعة اخرى شي ثاني وساعة الاخرى قاع الاتباس وساعة الاخرى كنت يقول لكم قاع عرضي جفل اللي عدل يخلع المهم إن سهل إمام سهل إمام عن ركعة من صلاته نبهه الماموم معناها من خلفه يقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله إياك انتبه وينتبه من ينبهه يا الله ينتبه ويكمل صلاته العادل أقول مثلا مدارك القضية ينبهه ويجي مباشرة راجع صلاته ما دام سلم ساهيا يجي مكبر راشع لصلاته ويتبارك يجيب ذاك الباقي ونين يسلم يجيب البعدي ولا إشكاله إذا وشب على من خلفه أن يسبحوا له فهمتوا الكلام هذا هو معنى البيت باختصار أي وقول البيت روخة وجاب بعدي وإن شك الإمام سأل عدليني وقد جاز الكلام إلى مثلا ما له قال له سبحان الله وفهم الرواية وكمل وجاب البعدي قال اعلنوا لعاد الصلاة شك ما عرف ذا اللي دوره شنو قلنا له سبحان الله سبحان الله ما عرف ذا اللي ندوره شنو كانك سبحان الله باقي عليه سجدة والله سبحان الله باقي عليه قعدة والله سبحان الله في رواية أخرى ما عرف ذا اللي دوره سبحان الله ذا فهمتوا هي اللي قال انه إن شك سأل عادلين انه يتبرم على العادلين يخرصيك الجماعة اللي يفزروا لها تبطل صلاته إلا تلفت على عادلين يصلوا معاك مثلا سلم هو من نفسه قاع الشك قالوا له سبحان الله ما فهم تبرم عليهم قالوا السلام عليكم انتم اللي تسبحوا شنو إلى عاد الله راجل واحد والله مرة واحدة قالت له انت بقيت لك رقعة يسرقها عم والعاد راجل واحد ما يورد لا شيء راجل واحد ما يردك ما دام نبهك الله عادل واحد به اللي قال عدلين معناها إن كان عدلا واحدا لا يفيد شيئا وإن كانت امرأة لك ما يردك سمعتوا إلى عاد الصلاة نخبرك به عدلين لك مقبول من قولة النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ما قاله ذو اليدين اتحرك له أبو بكر وعمر ما لهم عدلين بعد الله إلا عدلين حق من اللي ما يكذ قالوا له والله يا رسول الله انت قالوا له صليت بين ركعتين وسلم إلي إجبر عدلين قاموا توتري كمل صلاة قالوا فإن كنت سلمت برانا قام عمرت أكون بهاك الراجل وفهمت ما هي مشكلة التبس عليك للي قالوا لك سوى العدلين اجبرت عدل واحد اللي قالوا ما يورط ذا اللي شوش عليك وقال لك سبحان الله اللي رقاه واحد عامي راسك امر واحدة عامي راسك عادوا عدلين قوم عدليك عدلين عادوا يهبتوا به اللي الشريعة حكما كاملا يهبتوها عدلين قيل من هالشي ما كافينه به اللي مولانا يقولوا اشهدوا ذوي لك مر عليكم واشهدوا ذوي عدل منكم عدلين اقبوا عدلين الشي شهدوا به ينحكم به اي وقو الى عاد عدل ومرات لا يفيد ذلك لا بد من يعود عدلين كاملين واذا ملك ما يورطك لا ترجع له اي وقو وان تيقن الكمال عمل على اليقين تاركا من عدل كي نطرحنا له سؤال كنا له إلى عاد قاع هو من نفسه متيقن لي هو لما أنا أصلي تميتين حس واحد لا في شعرانة والله كركارة إلا لا صقلي سبحان الله سبحان الله ولا رأيت حد من نفسه الحرب لا يشطني يعني مرطني يعني سبحان الله من رقات واحد ما تورطني قال قام واحد هاني وقال سبحان الله وهما عدلي ما يورط أنا متيقن عدلي ما نرجع له يعود متيقن اني على صواب عدلين ما صليت لك قبيل شك هذا انا متيقن اني قطعا صليت ركعتين وهم يسبحوا لي ثم هالها والله فهم رده قالوا ان كان انا قاه متيقن فلا يرجعوا للعدلين ويقينك امشي عليه ان اليقين امتم العدلين يريد شك يريد تعود تقد تشك والله شكيت عدلين يردوك عن اللي كنت شاك فيه وليت عود متيقن لا ترشعوا للعدلين لأن يقينك مقدم على إخبار العدلين بارك الله لا فهمتوا قام علي عايض عدلين ما قام علي ثالث ما كذا ما علمتني إلى عاد ولا عدلين قلت لكم ما يورط إلى عاد وثلاثة ما يورط إلى أصلا قام علي قاعد مسيد حكم النص كامل وأنا متيقن يا غار قام علي نص المسيد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو حرك المسيد كامل وراهم أركم بعدين نعود أنا نصلي نص المسيد إنني يصف في وحدين اللي أني يسمعوا قلت سبحان الله يقول سبحان الله هاي عايد في زمن الأخضري مسار سبحان الله مخيخة عنده له وحد اليوم ادرك موريتاني فيها وحدين اللي الحمار اللي أني نقول أنا سبحان الله يدواك سبحان الله واحد يعود كا يتفرزص فيها اللي يتفرزص كل كان راقدرين يقول سبحان الله وتقول هل تفزره يحاملك سبحان الله ولا محامله تو ما يعرف السنه تعرفوا كيفه كيف نواكشو طرق لذان إلا الحمار إلا يقبلون تبوق يعملوا الساعة السادسة والله السابعة لا يعودك سبعة وقت تعرفون بعد المغرب الشمس وراعة فيها إلا أكتم مولانا ما تقبض البوق الساعة السابعة الشمس وراعة فيها وتذن ما أحرك لك تنسويلم هذا بلدانا والدليل على انه الحمار انهم يتموا الابواق ساكتين عند منين يصوت واحد يدوى وفر اذا فهمتوه اذا سبحان الله يكثر عليا في المسجد سبحان الله والله نصلي بجماعة قال اذا كثروا جدا الغيت يقينك ورجعت الى يقيني ما نعرفنا انه يعود شاكا في عدلين اذا تيقن عدلين ما يزفش إذا كثر العدد جدا واحدين يقولوا أربعة يقلهم يقول أربعة أن ربعة ياسر قالوا واحدين أخرين لا بد من 40 شخصا تقريبا إن يقينك ما يقدر ردك عنه ما هو 40 كله يقول سبحان الله إن يكثر عندك الأصوات أرجع عن يقينك وعدل للمسبحين لك. كيف أنا كنت متأكد على أن هاي الركعة فيها هي الرابعة والسبحوا لي هم أن هي الخامسة أني ذا الواقف للخامسة، وقفت متيقن أني ما زالت ذا ركعة. قام علي المسيد سبحان الله أني لا ينزيد هاي ركعة خامسة، وأنا كنت متيقن على أن الرابعة عاد من يكثر لي المسيد، وأنا كنت متيقن ازرق اليقين وارجع لي من الخلق مقدم على يقينك كثرة المخبرين. لا حاجة ما فهمته، إذا كثر العدد ينحط يقينك انت، ان قال لك ماتر معتبر. لا فهمته؟ ايوه. طيب قول إلا لكثرتهم فيدعوا، إلا لكثرتهم فيدعوا، إلا لكثرتهم فيدعوا يقينه وللعدول يرجعوا. معناها هذا من العدول ولا من الخلق؟ وقع العدول لا معدل للنظم، هي عاد مستفيضة لأن كان عندنا عدلين وكان عندنا كذا، ذلك الساعات مستفيضة معناها كم كبير من الخلق يستحيل تواطؤهم على الكذب عاد. لما الخلق يسبح لكن إن يكثر أرجع عن يقينا. واضح؟ إيه عدلين أرجع لهم يدعوتكم تشك إلا ما سلوتوه مالك ما هي الروح والله تقد تشك إلى عاد وقد تشك أرجع لعدلين به اللي مالك حاكم شبيدك إن أنت تتيقن تم على يقينك وعدلين ما ينفع وثلاثة ما ينفع وقيل ربعة ما ينفع إن يكثر العدد يعود عاد كلاه الحق ربعين لقاش والله حس ياسر من الإحساس وسبحان الله بتوافق لي أرجع عن يقينك المتأكد عنه وامشي مع الجماعة وخلي اللي في راسك. أيوة قول آمين. وصلنا إلى الخاتم إن شاء الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لشيخنا بالحسنى مع السلامة. سلام جميعا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق عليه. أيوة قول مازال بيت فم الخاتم أسوأ. الحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا. ما هو وازن؟ الحمد لله. الحمد لله العلي ظاهرا. ظاهرا. الحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا. عاد له يحمد مولانا كما حمده في البداية يحمده على النهاية. مولانا يحمد في كل لحظة. له الحمد عند كل طرفة عين وتنفس نفس. قال انه حامد مولانا العلي ظاهرا وباطنا واولا واخرا، انه حامد مولانا اللي انعم عليه بانه اراد طاعة فاعانه عليها حتى اكملها. وشوف من بركة الحمد اللي هو توفى ونظم ذا النظم وعاد يقرى من وراه وذهي تجتمع الحمد لله ذم الخلق يجتمع اياك انه يقرى لنظم ذا المخلوق اللي ملانقي يحصل الأجر للأخضري صاحب التاليف ويحصل الأجر للناظم لأنه سهل حفظه ويحصل الأجر لنا إن شاء الله المضاعف لأن شرحناه بينا. قال إنه حامد مولانا ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، إنه حامد مولانا في جميع الأوقات، وحامد الفوق وحامد التحت وحامد في السر وحامد في العلاني. واختلف العلماء معنى الحمد الفرق بينه والشكر. إذا قلت الحمد لله ما الفرق بين الحمد لله والشكر لله؟ أيهما أكبر؟ قال واحد من العلماء أن الشكر ما هو كي الحمد والحمد ما هو كي الشكر، بيناتهم فروق. ومن أقرب شيناه نقولوا لكم إن قالوا أنك إن الحمد معناها انك توصاه مولانا، لا هي تقول عن مولانا جميع الصفات اللي دالة على العظمة والكمال. وانه عادة حد يحمد الله حد وصل له شمونك عنده، ومن دركان خالق شمونك قاع جاي ما هو من مولانا. احنا واحد من ناركين يعطيه حد الفوقية يقول يا اخويا فلانك ما ننساه قط الحقني فاصل في الفوقية اعطاها، ويوالك يرقص مرة يعدل له قصيدة ويقول عليه شو من لونه وهي الفوقية ويقعد قاع راسها طايح وتقعد توقد عليه في التورة اسمها تشربيها شي، ولا قاع الفوقية واسوى قاع بقاع تفيده ما هي الروح. ومع ذلك يعود مولاني يصب عليك نعم ظاهرة وباطنة، وانت ما تقد التالب الحمد لله مرتين. يا رب لك الحمد بعدد الأنفاس عدد ما أحاط به علم، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء ما. قال الحمد هو الثناء على الله على جميل الصفات وعلى جميل الأعمال اللي عدلت، وكافي اللي افتتح الله كتابه بالحمد ونعرف من هذا النية أمر له يتعدل ويالتك تحمد مولاه لا تيتراه تعدى العمل أسوأ هو شنه مفيد. قل الحمد لله بسم الله الحمد لله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما وصل إليك خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا عن طريق ما خالق حب أمن عليك بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قدر تعد بايدة عليك النبي صلى الله عليه وسلم الحق دراجة من العظمة اللي ما تقدر تقول له جزاك الله خيرا. هذا اللي نصلي عليه وتوبه اللي دل عليه من اللي علينا من حقه ما نعبر عنه. قالوا واحدين ان الشكر انه ينعطى المولانا وينعطى العباد، والحمد لله المولانا ما يقدر يحضر فيه حد. قد سمعت قاع الحمد لله والحمد لله والحمد لفلان ان الحمد ما يعود ما هو المولانا وحده، ولذلك قالوا انه يندار وراح لام الملك. الحمد ما هو لك انت ولا هو الحدان الى الله، هو ملك المولانا واعطى له الملك لان المخلوق ما عنده له شيء. يا غير الشكر الصيد ينعطى المولانا وينعطى العباد، ولذلك يقول مولانا ان اشكر لي ولوالديك فرخص الله في اشراك العباد في الشكر معه، بينما الحمد ما انفتحت في الطريق. تقدر تقول انا شاكرك شاكر الله جل وعلا وشاكر ثم شاكر فلان، غير ما تقدر تقول انا حامد مولانا وحامدك. لا غلط. لا فهمتوا؟ قالوا ايوه الشكر انه يعدل الله على نعمة اعطاها لك، شعدل لك رقاه ويحسب. يا غير ما قد تنجبر حد مشكور لذاته. انا شاكرك لانك طويل، شاكرك لانك ذراعك معلوم، شاكرك لانك غني، شاكرك لانك حسنت علي، هي شيء وصل اليك. اما الصفات الذاتية ما ينشكر عليه. بينما قالوا ان الحمد انه نحمد مولانا على ما انعم به عليك، ونحمد هو على صفاته قاع. كيفاش مثلا؟ قالوا مولانا يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نحن اش داخلنا منه؟ حامدين على انه خلق السماوات والأرض. قالوا وين كان احنا عندنا فيهم فايدة قد توصلنا؟ غير كون انه خلق في حد ذاته ما فيه نعمة ظاهرة قبال حتى. عقب قاع زادها لنا توضيح قال وقول الحمد لله، حجرنا اننا هنا حمدوه لانه اعطانا الشيء. قال انها حمدوني لاني الذي لم يتخذ ولدا. انت يا مولانا ترحمد لكونك لا ولد لك ولم يكن له شريك في الملك، انت ترحمد لانك لا اله الا انت ولم يكن له ولي من الذل لانه عزيز قاهر لا يحتاج إلى من يعينه، ويتلب له وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. قالوا فدل القرآن وأن الله يحمد لجلاله ويحمد لجماله ويحمد لكماله ويحمد لإحسانه. لما نعرف كاكم فهمتوا ينحمد ما ورش عدل لقاع، ينحمد هو لاتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن كل نقص. ولذلك المخلوق به الإملال أن الحمد لله ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، لأنه ما يعرفش له يعدل. يقال إن موسى عليه السلام قال تطلع من مولانا قال له يا مولانا قول لي حمد قبال عودين، قال له حمدك أنت لأنني لا أعرف كيف أحمدك. أحمدك قال له على نعمك وحمدي لك من نعمك، فكيف أحمدك بحمد هو من نعمك يحتاج إلى أن أحمدك عليه؟ أنا إن حمدك ذي جاء نعمة لأنك وفقتني إلى حمدك، وأنا لا تترى حمدك لأن تملاني نحمدك عود ملي عطي الله نرجع ونحمدك لأن يحمدتك. قال له يا موسى الآن قد حمدتني فالزم. أنا يا موسى أبكينك أن تحمدني حق حد، ما دمت اعترفت بالعجز عن مقدار حقي عليك فالزم ذلك، فذلك هو حقيقة الحمد. ما حدك قال الله لك أنك قد تحمدني الحمد الحقيقي، معناه أنك ما عرفتني يا. وني تشعر بالعجز عن حمدي على وجه الكمال، فتلك حقيقة الحمد. ولذلك لقاه ترى يحمد مولانا يبحر قاع ولا يحمد باش. لك الحمد كما مننت، ولك الحمد كما تفضلت، ولك الحمد كما صرفت، والحمد لك الحمد كذا حمد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه في مقام الشفاعة يقول انه يسجد تحت ساق العرش او تحت العرش، ويقول يلقنني الله محامدا، انه ما كان يعرفها السابق ذاك ولا كان يعرفها وراء، يجبف شمل حمد مولانا والثناء عليه ما كان يعرفه ولا يعرف رياك. وعند من يوفى من قال له يا محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. قول ياكل تبقي نعطالك وتوجه في اللي بقيت نطرصوه من اخلاقك. الله يا رب اجعله شافعا فيه، يا رب اجعله امنا لنا بشفاعته من فضلك، وقنا عذابك واجعلنا من وجل، بل قاع طالبي منك تجعلنا من ذوك اللي يغبطهم الانبياء والشهداء لقربهم من الله جل وعلا. اذا وبهذا نكون قد اتينا على هذا الشرح ان شاء الله المبارك، لكن لا يترتب عليه فائدة الا انه قد انتهى من هذا النظم في يوم السبت. تبارك الله قال اعلن انه انتهى من هذا الفراغ، جابها بالحروف المنقطة وذيك الانجليزية عند واحدين، انها سنة 1195 في الهجرة، انها هي التاريخ اللي وفى من نظم هذا التالي في اليوم، انه قد انتهى من هذا النظم الموافق ليوم السبت سنة 1995 للهجرة. 100 يفهمتوه؟ تبارك الله. تبارك الله. الجميع 1995 بنقط الحروف، غير ما كنت قاع ما 1195 هي غير قاع ما مترتب لنا عليها كبير وشأني. المهم ان هذا كلام الناظم منه فمن هذا، ولا اخباري سابق ذاك ما شاء الله هما عبارة عن كتابين، النظم وحده واحد من مريتين. شيخ محمد عبد الله، والله يقول له شيخ عبد الله لحمه الله والحيم الله، ومعروف الفقيه هذا الغلاو، الفقيه الغلاو المشهور، وعنده نظم اخر معدل رسالة ابن زيد القران، قال ابو محمد عبد الاله لينظم النهر الذي جلى حلاه، هو نظم الرسالة وعنده أظلام مفيدة نفع الله بها كثيرة. واضح الكلام هذا؟ انتهى هذا النظم وهذا الشرح إن شاء الله المبارك، وليلة غدا إن شاء الله ليلة تاش ليلة الجمعة ما فيها لسيلة ليلة الجمعة. أنا ما ندور حد يقترح، هو كلامي أنا ما هو أنا ما ندور حد يقترح لي ذا. ليت الجمعة إن شاء الله وليت السبت بين اللي الحمد لله تابعنا مع هذا التاليف ليالي متكررة، إيه مع أننا قاعد قطعوها ليالي حمان هون ما أنا قادين ندرسه أنتم اللاني يحمى وليتين يعود واحدين عادوا ليتلفنوا هو شقع والله ما جاء الواحد ما ترى قاد يقطع المسافة، وهذا اهله ما يوسع الاخلاق ان شاء الله. ليت الجمعة ليت السبت ليت الاحد بإذن الله تعالى، هذا ما مطرحهم ماني مقرفين اللي هما ليت الجمعة السبت الحد ليت الاثنين القادمة بحول الله. ناهينا بدء لان عدلنا شعائر ما كان نظامنا، رجعنا الاخباري ما فتنا جبنا دورة الحديث، ناهينا رجعوا للحديث في رياض الصالحين نبدو إن شاء الله حصت ليلة الاثنين القادمة بحوله تعالى. ذاك اللي دور السيرة، وذاك اللي دور قصص الأنبياء، وذاك اللي دور هذا علم مولانا بالشريعة ما طوق طعمة منها. ما قلت قاع يا أخوتي اللي أسكرون على هذا يا عال هذا، وساعلكم من هذا، وحد لا يتم يقرأ دور يفوت عمره، ومع ذا يتم لا جاهل ولا يعرف سبه بسعة علم الله تعالى وكثرة الشريعة. على كل حال الله أنا هنتابع معاكم برنامجي ما استطعت إن شاء الله، ما حد يقادر نعدل لكم ذلك. ليلة الجمعة ليت غدا إن شاء الله ما في التدريس، ليت السبت، ليت الحد، ليت الاثنين القادمة بحول الله نجابرهم بإذنه تعالى. هذا هو النية إن شاء الله تعالى. ليت الاثنين لا يتعود، ما الحديث لا يتعود الأسئلة، لأن هو نظامنا إن شاء الله. إن عودوا كنا مطرحين الليلة الأولى سابق نبدأه مادة جديدة، نبدأ بالأسئلة ونعود الليلة الموالية إن شاء الله تعود. هكذا سمعتوه ياك واحدين ما يجوا وراهما هي تموا بلغوا أصحابكم، لأن الليلة المتولية ده يجوا واحدين كنا بعدين نترس الليلة لا يقول لقانهم وعندين هون يعود واحدين رقود هون قاع رقود ينين يوحاوذ هم ما علموا بذا قاعد كنا نقولوا ليك دي سيكن الناس في أشياء عنده الأعمال ولا يدخل مسيدة وراك. ايه وانا هنا اختمو ان شاء الله وتم وصلوا لمولانا دائما قضاء جميع الحوائج والامر من كل مكروه. ايه ايه وخالقين واحدين منكم هون يعود الواحد ما حده المسيد الله يعطيك. انا ما ندورها في المسيد عن بليد اخرى، دورها يعود دائما جاعرني من اهل الوصين يسلم مولانا ولعل ما يتفاصل له اللي ندور يقول يا ربي اعطي كل اللي دور عندك مع العافية والسلام، مع العافية والسلام يا ربي أعطي جميع اللي دور عندك مع العافية والسلام. حد تختار تطوي الرواية طلب له مولانا اللي دور هو عند، لأنك حاجات المخلوق يعلمها إلا مولانا والله هو أنت ما تعرفها. مرة يعود بغايته في الرواية سمعت والله ما قصد أنا يجيني من الأوقات أنت ما تعرف الأخبار. أنا قاعد طورت عليكم الليلة توخر يا غالب حقا نكون فيكم واحدين الليلة ما داموا فالأخبار بيت قاع بينا ما هي مشكلة اثقيل عليهم الأخبار هذا كتاب صغير ومع الأطوال والله منتو ما تقدروا قالوا أن موسى تو ما تفطنوا لذلك في بداية الدرس نحن طالعكم على السياسة يعني. أنا مالي عندي السياسة ما تعرفوا ما تفطنوا اسمعوا يسلم قالوا علينا ان موسى عليه السلام ان مشاه مولانا رسول اول طالبه طالبوا بيها قالوا ربي اشرح لي صدري ويسر لي. انا قاهني نعود متخمم ما يصلح للتدريس سئلوني مولانا اني ما اجبر شي كدر علي اني ما اجبر شي كدر علي انا قاهي نعود متخمم ما هو صالح للتدريس. نعود قاعد قدامكم انتم الناهين قريكم شو من احكام الشريعه وش من كلام العلماء اللي يربط الراس وانا متخمم وانتم اذا ماكم عارفين ومره نعود جعانة وماكم عالمين فيه ومره نعود فتران طبيعة الانسان الانسان ضعيف ومره نعود متخمم يا كاني نمشي عندي ميعاد مع احد الوقت انه نعطيكم فيه الدرس انا عندي ميعاد الى جيتكم انتم ذاك الميعاد خسر وانتم اذا ماكم عالمين فيه ولين قد نقولها لكم حاجات المخلوق يعني تم تسأله مولانا يا رب يعطيه اللي دور عنده وموقف الدنيا وفي الآخرة يا صباح المخلوق معاون انت بالدعاء انه عند من يتكركز ومرد به بركة دعائك انت اللي تحدله يعاون مولانا في الهم وعنده يصيب لك انت ويتيسر امره هو وتقل عليه المشاكل ثم ما تقدروا ظروف ثم اركيني نجبر واحد منكم مضحان ثم المجمعين اللي كلكم معدل اللهم امين اللهم اللي منكم راكين انتم مدرو مجمعين اجباركم على الصباح طالعين للشغله ونقول واحد منكم لا حق الله فوت معاه شويه 10 دقائق بايت فيه لا اسمح لي الاستاذ الله يخلقك اللي يعرفه ويخليك معاه انا ما شوفوا ما فيكم ما احد يقبل يخسر دقيقه ما عاد تكبر عليه من جبل ومع ذلك ان يوقف معايا من هنا انا عندي سؤال ما قد نحرك به اللي وفات تعشى وتقدى وصاب وحاك مني أنا ملزز لما هو طال الصنع هو ما يعرف ظروفي يا الله قال في عود بعقل وبأدب. انت ذا الانسان اللي توقفه انت بعدين ترى حد يوقفك عن عملك، والله ذا اللي تبقي ما نقابله ما تقبله، هو انه اللي عنده مشاغل كيفتك واخته عاطيه لك اقبه واخته ما عاطيه لك، عود بأدبك لا تعود تبقي الا راسك وتخرص الا راسك. ذا فهمتوه هذا مقريه لكم الادب. سمعتوا عندكم تعودوا فاهمين ظروف الناس. ايه يعود الواحد ما يقدر ظروف، ما يقدر انك، ما يقدر انك تعبان، ما يقدر انك تعود حتى انت بتحسس ما انك صحيح، ومع ذلك جاهد له هو ما تختير ويترضي وتعود. الحمد لله شوف احنا وارك التالي بتنا لهذا الدرس الحمد لله ان وارك فيه قريجي من 20 يوم واحنا الحمد لله ما وصلين في الاخضر واحد. هذا يتعب شي من التعب ما هو شي ما تصوروا يا غير الى الله المشتكى انت وما ينشكى لكم به اللي ماكم مزين شي. وانا ارخص الخالق اني نعتمد على حد بهاش به للاعتماد على ما هو مولاني يقيور ويضيع يا غير خاطر نعلمكم الاداب يا اخي. لا شبرتوا عالم والله شبرتوا حد فضيل تعودوا عندكم اداب يفاصل انكم عدتوا بادابكم، ما يعود الواحد يعرف الا غايد. اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه نعودوا كاملين عندنا اخلاق شي ما يتوسى ما يتوسى. الله ان شاء الله يعاون و... ها والله لكن مرينا نقول لكن مرينا نقول لك انا في رواي شايف لك سبب عدة مسائل. موريتاني فيها واحدين ما تفتح لهم المجال ما خسرت اخلاق ويجيهم الا صندري فيدو ما حزمته ما يعرفوا شيء قالوا لدب. ولذلك نعطيكم رواية حضرك نبقي نعرف يا كانوا طبيعته مهذب يعني نشوفه أنا تعبان نقبه ونتبسم وفجه ونرحب به ونعتروني عجلة وأنا طارح له شركة يعني نعود بأخلاقه ما هو ليش جرء ذاك علي ونعود بأخلاقه يتمكيل واقف عني يعني نفطل اللي تبسمت ورحبت به يجرى علي لأنه ما عنده أخلاق. هو يعود قاعد يتفد هو ما افطن وانا ناهي نعرف اخلاقه يا كانوا اخلاق رفيعه والله هو ضعيف بلا اخلاق. هو يعود كان واقف من الهول وقاعد يشرع يا اللي راعي فيها ماني متكلم عند منين مد الويدي ونرحب به وش نبتك يقول ايوه يلا يلا هذه بان فاتح وانا معدل اخلاق ينعود بادبه ما يحركه تعرفه موريتاني تقول اللي اشتر لك طرفه لا تقدري اتبسم لك ورحب لك هذه اخلاقه يا غير لا تنسى انت اخلاقك. هو تعبان وفتران وتبسم لك ونعت لك انه كل ما هو متكدر تبقى اخلاقك انت ذا لا يجرأك علي يا غير مجرب لكم اني قريب من 99 موريتاني شي قالوا الاخلاق الطيبة والكياسة مع الناس ولا باقي ما تعدلها ما عدلتك الناس من بدية تبقى هي بلا اخلاق. هينو قفاركم جابد واحد منكم انتم يعدلوا لي خرينا الرن الحمار وكلها رقعه اولين يهمني السقري واحد يا باب انت ما سقريت لك انا ماني اطمنه يعدلوها نوع من العناد يا غالي انت كاد فارغ لك كامل تقولوا ما ماني مشاوق على سوال وشوفوا ان مردمه كذا ما يردهم ما هو الصنادرة ليش مصندر اللي فيه شوي قسوة وهذا ما هو يا الله يا الله عندي انسان اخلاق ورفيعة الى ان جئت معاه هنا عتروا اخلاق لا ينسى هو ذاك اليوم والله انتم ما هو داخلكم فهمتوا القاعده. قالوا عنك اذا شفت السبع قاش عن سنه لا يحجل لك انه يضحك اسبوع ما يضحك ياك معناه انه لا يوكلك هذا تعرفوا من هلاش معناه اذا شفت حد يتبسم لك باخلاق يقد عود فاتح لك مجال له يضيعك امتحان عود انت بعقلك اللي انشار لك طرفه لا تقدر هذا علامة خرم اللي مديولا لكم في نواش في الأخضاري يسمعدوه يعود رقاء بأخلاقه ويشوف رقاء ما هو صايب ما هو صايب وقت ماني عطيه لك يا أخويا بي اللي فاصل فيه لله الحمد لله من الوقت في الدروس ما نعدل من الدرس في المسجد ما عدلت في المبدي ينعود يعلم الله الا العود مات لو قادين يرفدوني اعظام. طبعا واحد منكم لا يمشي الحمد لله كعب وصحاح، وانا نهي نمشي من عنده والله ماني قادر نوصل لفراش نقعد عليه يكون بالشق الانفس بي اللي يشاق بي وهو معاه هو عدى لغايته تما شوتو ولا قاسني يتعب روالكم يقدر يفتيك بشي خاسر قاع ما فطن بها اللي متأثر متألم نكدان فتران ولا قاسني يفتر لا يخلي فتران احد يعطينا لا يسكن فيكم لا ان شاء الله تتموا تطبقوه ناهي الرد عنكم ولا بعد ما نرد عنه كل منكم ما هو نافعي عين الله عليه هو قال انه هذا في واحد ما يسمعوه لكن ما نقول لكم عنده سبب سبب الاخلاق نش ما ذاك اللي انا مع بعض الوقت ولا نبقي يظهر له مني ما هو كذا كذا ما استطع وانا شرق من بمكو يا غير نعدل شي مسيفه على راسي ما انا ماني متحمله هذا السبب. السبب الثاني ان نعود الليله مدرس وانتم واحدين منكم كانوا معايا هم سمعوا ذيك الاداب وتقيدوا به يا غير يعود المسيد في واحدين اخرين مقلع عنهم كاكطهم الليله ما كانوا هم قاع وبالتالي جو واحدين انت تلزقهم تقول من قلنا لكم ما سمعتوا ما كانوا هم قاع ما كانوا هم كل ليله يطرى فيها وجوه ما يلوجوه كان وتعود لنا كنا قاع نطيبوا عليكم انتم اللي هون خالقين واحدين اخرين ما قطوا زوالهم طيب انت لا يطبق نظامه ما الدجدان واحد هون قالوا له انه يقوم لا يبول يفتح ويطلم سين ايش داع قال لهم كلمه زين ترى ولا ترى يهدوا قالوا قوم قوم تقول قال له ما يتكيسوا علي انا ما قد جيت للمسير يا عصام هذا ايش داع عويق قال لهم واضح قال له ما يتكيسوا علي انا ما قد جيت للمسير يا اول مره اجي الا جدعان هون رصفونا من المسيد رصفهم الحيط هذا التلي تلقاو لهم بعض تلاميذ الله لا ايش هو الترصاف شنو كانوا متكيسوا علينا لا شفنا هون الناس حاصره وجلبنا ندور نعار ولا لا على بابه شاي ما ادى انا ترى يتحكم باش انتم اللي درس ما يدين يتجلبوا يلا تذبحوا وما دخل جايه جديده لا خلي لها رقمه انها تجلب لان ما كانت هون قاع ايوه انتهى الدرس الله المستعان استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله يا اصيل نار عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك اسالك اللهم بجميع صفاتك اسالك اللهم بذلك كله لا تركنا همّا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجرنا من جميع علل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع علل اللهم اجرنا من جميع علل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل الوالد اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل الوالد منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل الوالد منا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن ختاما اللهم احسن ختاما اللهم احسن ختاما اللهم اجعلنا ممن اكرمتهم غفرت لهم وجعلتهم من المكرم اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم جميع الذنوب تجاوزت لهم عن كل التبعات اللهم لا تسرنا عن شيء ولا تحاسبنا على شيء انك واسع المغفرة اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجلتنا منه وامتنا في النفس وفي جميع العطية اللهم بحرمة وجهك الكريم ومن فضلك العظيم سألك اللهم بذلك كله اجرنا من النار ومن جميع المكان اللهم اجرنا من جميع المكان اللهم حق ايماننا بك وثبت اللهم حق ايماننا بك وثبت اللهم حق ايماننا بك وثبت اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اولئك عنا وبعد اللهم اجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم من كان منا مريضا فاشفه اللهم من كان منا مريضا فاشفه كان منا ضالا فاهده كان منا فقيرا فاغنيه بحلالك عن حرامك ف